السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر بنا في المجلس الماضي كلمتان أشكلتا، إحداهما قوله قال ابن أبي نجيح زعم الحسن بن يزيد العجلي عن ابن مسعود في قول الله تعالى ليسوا سواء. قال ابن أبي نجيح زعم الحسن بن أبي يزيد العجلي عن ابن مسعود في قول الله تعالى ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة، قال لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الكاتب: قلت الظاهر أن ما وقع هكذا في نسخ ابن كثير هو الصواب، لأن البخاري وأبا حاتم الرازي ترجم للحسن بن يزيد العجلي وذكر أنه يروي عن ابن مسعود ويروي عنه ابن أبي نجيح، بل ساق الخبر هذا الأثر بعينه في التاريخ الكبير والجرح التعديل. 2، ورد في كتاب ابن كثير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزان قال حدثنا عيسى بن يونس إلى آخره. قلت لعل الصواب حدثنا أبي، قال حدثنا أيوب محمد الوزان بإسقاط أبو وتقديم ابن على محمد، والدليل أن ابن أبي حاتم ترجم له في الجرح والتعديل فقال أيوب بن محمد الرقي الوزان، وهو ابن محمد بن زياد بن فروخ مولى ابن عباس، روى عن ابن إسحاق روى عنه أبي، يعني أبا حاتم. وهذا نفس الإشكال، يقول مرة في آخر الحديث الماضي أثر رواه ابن أبي حاتم، ما أشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل مرة في آخر الدرس الماضي أثر رواه ابن أبي حاتم وقع في سنده في طبعة الشعب وأولاد الشيخ وطيبة أبو أيوب محمد بن الوزان، وفي طبعة ابن الجوزي الأولى أيوب محمد بن الوزان كذا، وفي طبعة المكتبة الإسلامية أيوب بن محمد الوزان، وهذا الأخير هو الموافق لما تفسير ابن أبي حاتم طبعة مكتبة الباز ومكتبة دار ابن الجوزي، وكما في كتب التراجم، وهو أيوب بن محمد الوزان الرقي أبو محمد، ويقال أبو سليمان شيخ أبي داود والنسائي وابن ماجه، روى عنه عيسى بن يوسف، وروى عنه أبو حاتم الرازي. وقع أيضا في السند نفسه في الطبعات المذكورة ابن أبي الدهقانة، إلا أنها صححت في طبعة ابن الجوزي إلى أبي الدهقانة لتوافق ما في تفسير ابن أبي حاتم، وهي كذلك في المصادر الأخرى التي ورد فيها هذا الأثر، ومنها مصنف ابن أبي شيبة وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال وتاريخ الطبري، ووردت كنيته في الثقات لابن حبان أبو دهقان، وفي التاريخ الكبير والجرح والتعديل لابن أبي حاتم أبو الدهقان. زاد في التاريخ الكبير وقال بعضهم أبو الدهقان وليس له رواية في الكتب الستة. انتهى. التصحيف في أسماء الرجال كثير، والمعول في تصحيحها على كتب الرجال بعد تصحيحها، لأن قد توجد في كتب الرجال في طبعات لم يعتنى بها أو لم يوجد لها نسخ في وقت طباعتها، فتطبع هذه الكتب، لأن تصحيح الرجال توقيفي ولا يستدل عليه بما قبله وما بعده، إنما يؤخذ من الكتب المصححة المتلقات بالسند عن الأئمة. والكتب الكبيرة مثل التاريخ الكبير والجرح والتعديل وبقية كتب الرجال هذه طبعت قديما في الهند وفيها نوع عناية ومقابلة من الشيخ المعلم رحمه الله، ومع ذلك لم تسلم فأعيدت طباعتها على نسخ وجدت، وإن كنا لا نضمن أن هذه النسخ أصح من السابقة، لكن بالمقابلات القديمة مع الحديثة مع ما جاء في الأسانيد في الكتب الصحيحة المسندة المتلقات عن الأئمة يظهر الصواب، والخطأ والوهم موجود حتى في عصر الرواية. الإمام مالك سمى ابن عثمان عمر، والأئمة كلهم على أنه عمر، ومالك إذا مر على بابي يقول هذا باب عمر. مصر رحمه الله شو يقول؟ ومالك سمى ابن عثمان عمر، المنكر الفرد وكذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، إلى أن قال ومالك سمى ابن عثمان عمر. قل هذا من نوع المنكر، تسمية ابن عثمان منكر لأنه خالف الأئمة. يقول العراقي قلت فماذا، بل حديث وضعه خاتمه عند الخلاء، بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه، يعني هذا المنكر ما هو غلط براوي ولا والمثال الثاني في المتن اللي أورده العراقي نحو كل البلح بالتمر الخبر ومالك سمى ابن عثمان عمر. حديث أبي زكير يقول كل البلح بالتمر فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، فعنده إطلاق النكارة عليه في نظر، مثل تسمية الإمام مالك بن عثمان عمر. قول ذلك استنكر الحافظ العراق قلت فماذا، وش اللي يصير؟ سم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أيوب محمد بن الوزان. وش اللي استقر عليه الأمر في التصحيح عند الكاتب؟ أيوب بن محمد. أيوب بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان بإسقاط أبو. نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حيان التيمي عن أبي الزنباع عن أبي الدهقانة قال. وهذا عليه كلام. نعم. أبي الدهقانة. إيه نعم. مش قال عندك الدهقان عطل عن أبي الدهقان. صوابه الدهقان. ها يعني كلاهما كمل الشيخ. قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا. فقال قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن إسرائيل قال حدثنا هشيم قال حدثنا العوام عن الأزهر بن راشد قال: كانوا يأتون أنسا فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن يعني البصري فيفسره لهم. قال: فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنه الحسن الحسن لازم أنس، والملازمة تعطي الملازم من فهم كلام المتكلم ومقاصده ما لا يفهمها أو ما لا يفهم هذه المقاصد من رآه قليلا أو من لم يلازمه الملازمة التامة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أعرف الناس بأحواله عليه الصلاة والسلام وبمقاصد كلامه لأنهم لازموه. والعلماء يقولون أو يضربون المثل بفهم الصحابة لمقاصد الأفعال والكلام النبوي، يقولون: لو أن شخصا خدم شخصا سنين عديدة هل يعرف ما يحبه هذا الرجل وما يبغضه وما يكرهه وما يحبه من الأكل ومن الشرب؟ تولد لديه ملكة يعرف بها كل ما يحتاجه هذا الشخص لأنه لازم ملازمة طويلة. أما من خدم مدة يسيرة، ولذلك تجدون أعرف الناس بكلام العالم الأكثر ملازمة، الأكثر ملازمة ليعرف المداخل والمخارج ومقاصد الكلام. ومن حضر مدة يسيرة هذا ما يدرك إلا بقدر ما حضر. الملازمة عند المتقدمين شيء، عندهم لها شأن عظيم. شيوخنا المعاصرين كثير من ممن يأتون إلى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مع أنه كلامه واضح جدا، لكن بعضهم ما يفهم لأنه ما لازم ولا يدري كيفية مخارج الحروف ولا طريقة الشيخ في أداء الجمل، ما يفهمون. لكن اللي يعرفونهم بالشم، مثل ما يقول أهل العلم أن الأئمة يعرفون الحديث بالشم، والله المستعان. أما أنا الحديث هو بوجوده ولا بعد موته؟ هيبة هذا شيء مجرب، والطلاب في مجالس الحديث يفوت عليهم شيء من كلام الشيخ المحدث فلا يستثبتونه منه، يأخذونه من بجانبه ممن لازم هذا الشيخ. هيبة. والشيخ إذا أراد أن يجيب على كل سؤال من أسئلة الطلاب واستشكال، هذا غاب عليه كلمة وهذا ما سمع هالكلمة وذا ما نقضى على الدرس، هذا موجود عند أهل العلم. ويقول: وثبتني فيه فلان، سمعت فلانا وثبتني فيه فلان، يعني تضيع الكلمة تضيع الجملة ثم يسأل عنها من بجانبه ويتثبت. نعم. قال: فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. فلم يدروا ما هو، فأتوا الحسن فقالوا له: إن أنسا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستضيئوا بنار الشرك، ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. فقال الحسن: أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قوله لا تستضيئوا، يعني لا تنقشوا نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام بدعوى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، اتخذ خاتما من ورق وجعل نقشه محمد رسول الله، كل كلمة بسطر في الخاتم. نعم. وأما قوله لا تستضيئوا بنار الشرك، يقول: لا تستشيروا المشركين في أموركم. بنار المشركين في الموضعين. نعم. وأما قوله لا تستضيئوا بنار المشركين، يقول: لا تستشيروا المشركين في أموركم. ثم قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله تعالى، وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى عن هشيم، ورواه الإمام أحمد عن هشيم بإسناده مثله في غير ذكر تفسير الحسن البصري. الحديث يفسره ما جاء في السنن من النهي عن الإقامة بدار المشركين والإقامة بين ظهرانيهم. قال: لا تتراءى ناراهما، يعني لا تستضيء بنار المشركين، يعني أبعد عنهم، لا ترى نورها ولا يرون نور نارك، كما سيأتي ما يشير إليه المؤلف رحمه الله. نعم. وفي هذا، وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر: لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، أي بخط عربي، لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل، بحيث تكونوا معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. ولهذا روى أبو داود: لا تتراءى ناراهما. وفي الحديث الآخر: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر، والله أعلم. ها؟ كلام الحسن البصري يشير في معنى مراءة النار أو القرب من المشركين والاستضاءة بنارهم، هو القرب منهم يقتضي هذا وهذا. فكلام الحسن يدخل بعموم النص، لأنه إذا قربت منه احتجت إلى استشارتي في يوم من الأيام، فأبعد عنه لتحقق الحديث الشامل العام. والاستشارة فرد من أفراد ما يتطلبه القرب، لكن قصر المعنى عليه هذا الذي استشكله ابن كثير. نعم. ثم قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء، من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك، وهم يعني من باب الاغترار، من باب الاغترار. وهذا ليس هو القاعدة والأصل، لكنه قد يوجد، قد يوجد. لما رجع الإمام مالك في توثيق العمري عبد الله بن عمر المكبر، قال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد. الثاني قال: لو رأيت هيبته ولحيته ما شككت به. لكن هذا مهم مضطرد، مو بهذه الجادة عند أهل العلم. لكن الإنسان قد اختار. كم خدع من شخص، حدث لا حرج. لكن أهل العلم لا شك أنهم أهل نباهة، وبهم حفظ الله الدين، وبهم حفظ الله الدين. فلا يقال أن مثل هذا الكلام يعني له وجود أو شيء، يعني قد يوجد من شخص، قد يوجد سأل يختار. الآن كم من شخص صاحب دين وتحري وعلم، ويجي شخص يخطب بنته ظاهره الصلاح ولا يتردد في قبوله، ثم يطلع الله يتوب علينا. فالاغترار موجود بالبشر لأنهم غير معصومين، لكن ليس هو الأصل. الأصل في المؤمن أنه حذر، يحسب للأمور حسابها. نعم. أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك، وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. رواه ابن جرير. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والأنامل أطراف الأصابع، قاله قتادة. وقال الشاعر: أودكما ما بل حلقي ريقتي وما حملت كفاي أن ملي العشرة. وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس: الأنامل الأصابع. وهذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الأنامل، سواء كانت الأصابع أو أطراف الأصابع، إطلاق أحدهما على الآخر لا إشكال فيه، إطلاق الجزء على الكل، تطلق الأنملة وتريد الأصبع، أو إطلاق الجزء على وإرادة الكل، هذا ماشي وجاري في لغة العرب. جعلوا أصابعهم في آذانهم، ويدخل الأصبع كله بإذنه. ها؟ لا. نعم. وهذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة، وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين، ومكمل دينه، ومعلن كلمته، ومظهر دينه، فموتوا أنتم بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم. عندك الإضافات، متم نعمته أو متم نعمته، ومثل مكمل مكمل، ومعلن ومظهر، هل تكون هذه بالإضافة أو بالقطع؟ إن الله مكمل دينه أو مكمل دينه. تنوين تكون معنية الإضافة. شلون؟ الضم تكون بالقطع. ما سوينا شيء. ما سوينا شيء. نعم. الإضافة خبر ما. بالإضافة لما مضى. للمستقبل. إذا قال أنا قاتل زيدا، هذا قاتل ولا يهدده؟ يهدد. وإذا قال أنا قاتل زيد، هذا قتله وانتهى. ومن ذلك أن الله بالغ أمره، بالغ أمره، فالشواهد على ذلك كثيرة، بس المهم أن هذه القاعدة ينتبه لها، لأنه يختلف المعنى. يعني لو جاء شخص قال أنا قاتل زيدا، يصير قاتله؟ هذا إذا كان يعي ما يقول، ما هم من جيلنا وعصرنا وبعد أن اختلفت الألسن. ما إذا قال أنا قاتل زيدا فهو يعترف أنه قاتله. نعم. وين؟ إيه بدنيا، هنا بدنيا. ولا نطبق القاعدة بأن نقول إنه معلن كلمته أنه سيعليها فيما بعد. نعم. إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتخفيه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها فلا خروج لكم منها. ثم قال لا محيد لكم عنها ولا خروج لكم منها، فلا خروج من بعض النسخ. نعم. ثم قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذا الحال دال على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد، وكثروا وعز أنصارهم، ساء ذلك المنافقين. وإن أصاب المؤمنين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة، كما جرى يوم أحد، فرح المنافقون بذلك. قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه. ثم شرع من هذا السطرين.